يقول: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا. هذا رد لقوله: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. الاستفهام هنا بمعنى النفي، يعني لم نصدكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، بل أنتم الذين اخترتم الكفر. وهنا صدق قول الله عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. فهنا قال: أنحن صددناكم، يعني أنا متبرئين منكم ولا أجبرناكم على الكفر، بل أنتم الذين اخترتم ذلك. وقول صددناكم أي صرفناكم، وقول عن الهدى بعد إذ جاءكم هذا من باب تحقيق مجيء الهدى ووضوحه، وهذا إقرار من هؤلاء الرؤساء المستكبرين، إقرار منهم على أن الهدى قد جاء وبان ووضح بعد إذ جاءكم. لا، قال المؤلف في تقريرها: لا، إشارة إلى أن النفي، إلى أن الإسلام هنا للنفي. وكلما مر عليكم كلمة لا بعد النفي فإن ترجمتها أن المؤلف يرى أن الاستفهام للنفي، كلما جاءكم لا بعد الاستفهام فإن ترجمتها أن المؤلف يرى أن الاستفهام هنا للنفي. بل كنتم مجرمين في أنفسكم. أعوذ بالله، في الدنيا تجد يأتي إليه المستكبر هذا الرئيس يدعوه بلطف، نعم يدعوه بلطف تام، وفي الآخرة يلعن بعضهم بعضا، يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض. انظروا إلى ملك غسان لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك، وش أرسل إليه؟ أرسل إليه خطابا رقيقا لطيفا، وقال له: إنه بلغنا أن صاحبك قد هجر، فأتي إلينا نواسف في التلطف، يعني نكون هناك سواء. ولكن لم ينخدع كعب رضي الله عنه بإيمانه، وخاف أن ينخدع في المستقبل، فماذا صنع؟ ذهب إلى التنور وأوقد هذه الورقة. وهكذا كل شيء تخشى على نفسك منه في المستقبل يجب عليك أن تتلفه. لا تقل: أني الآن ما يمكن أفعل هذا الشيء أبدا، ولا يمكن أن أضل به. صحيح أنك في بادئ البدء قد لا لا لا لا تنخدع، لكن الشيطان يعمل عمله، ولهذا يجب عليك أن تتلف كل ما تخشى أن تكون عاقبته عليك وخيمة. الحاصل أن هؤلاء في الآخرة ما يتوددون ولا يتلطفون ولا يرحمون هؤلاء الأتباع. قال: بل كنتم مجرمين. والإجرام هو الذنب الذي لا يغتفر. نعم، قال: بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل، إضراب على إضرابه. يقول: قالوا بل كنتم مجرمين، إضراب عن إيش؟ عن قولهم لولا أنتم لكنا مؤمنين. ثم هؤلاء أضربوا عنهم، يعني قابلوهم بإضراب آخر، قالوا: بل مكروا الليل والنهار أي مكر فيهما منكم بنا. مكر الليل والنهار، هنا المكر مضاف إلى الليل. قالوا: بل مكر الليل والنهار أي مكر فيهما منكم بنا. مكر الليل والنهار، هنا المكر مضاف إلى الليل، على تقدير في، على تقدير في، لأن الإضافة قد تكون على تقدير من، وعلى تقدير اللام، وعلى تقدير في. فإن كان الأول من الثاني يعني بأن كان الثاني جنسا للأول. إذا كان الثاني جنسا للأول فهو على تقدير منه، وإذا كان الثاني ظرفا للأول فهو على تقدير في، وما عدا ذلك فعلى تقدير الله. عرفتم الضابط الآن؟ تكون إضافة على تقدير من إذا كان الثاني جنسا للأول، وعلى تقدير في إذا كان الثاني، وعلى تقدير الله فيما عدا ذلك. فهمتم؟ خاتم حديث على تقدير من كذا، ثوب خز على تقدير من. طيب في مكر الليل، مكر الليل أي مكر في الليل، مكر في الليل. ما هو المكر؟ قالوا في تعريف المكر أنه التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع في المقابل، هذا المكر، توصل بأسباب خفية إلى الإيقاع في المقابل، يعني بالذي قابلك أو إن شئت فقل بالخصم. كذا يا عيسى عرف لنا كذا. طيب هذا المكر، مكر الليل، أضيف المكر هنا إلى الليل لأنه ظرف، لأنه ظرف، والنهار كذلك. أما من أي جهة وقع هذا المكر فهو من إيش؟ من المستكبرين. ولهذا قال مكر في الليل بنا منكم بنا منكم، يعني أنتم تمكرون بنا ليلا ونهارا، تأتون إلينا تخدعوننا، تقول مثلا محمد في كذا ومحمد في كذا ومحمد لينتصر، نعم محمد خالف أباء، محمد سب آلهتنا وما أشبه ذلك. وهكذا عادة الرؤساء بالنسبة للأتباع يأتون بهم على سبيل المكر والخداع، وزعيمهم في ذلك إبليس، حيث قاسم آدم وحواء، قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يعني أقسم لكل واحد منهم إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فدلاهما بغرور. فهؤلاء الكفار المستكبرون السادة والرؤساء لا يمكن أن يخدعوا هؤلاء إلا بمكر. لماذا؟ لأن الحق مقبول لدى الفطر، ولا يمكن صد هذه الفطرة إلا بماذا؟ إلا بخداع ومكر. فلهذا انتبهوا لدعوة أهل الشر والفساد، فإنهم لن يأتون إليكم يقول مثلا ازنوا اشربوا الخمر، ولكنهم يخادعون ويأتون بأسباب الزنا وطرق الزنا عن سبيل بسبيل التقدم والحرية والمساواة وما أشبه ذلك. مثلا خل المرأة تخرج السوق متبرجة، خلها تشارك الإنسان في العمل، دعوها تشاركه في الدراسة، دعوها تكون إلى جنبه في الكرسي. أنتم إذا جعلتم المرأة تخالط الرجل وتمشي معه زالت الغريزة الجنسية في نفوس كل واحد منهما، لأنه يكون الأمر عاديا بينهما، فجلوسه إلى جنب امرأة كجلوسه إلى جنب ذكر. لكن إذا حبستم ذلك وقلتم الرجال هنا والنساء هنا، اشتاقت النفوس، نفوس كل واحد منهم إلى الآخر، نعم، وحينئذ يزداد طلب الرجل للمرأة والمرأة للرجل. شوف كيف الخداع هذا، نعم، ما علموا أنهم إذا اختلطوا حصل بمجرد الخلاف تحصل المفسدة، وما حصلت الحوامل والعاهرات والفاجرات إلا بالاختلاط. لكن هؤلاء الدعاة إلى الشر ينكرون بالناس، لأنه لو أتوا بالشر على وجهه هكذا نفره من النفوس ولا قبله، لكن يأتون به بصيغة المكر والخداع والمبررات الفاسدة. حتى يقبله ضعفاء النفوس ومن ليس عندهم نظر عميق. فالسطحيون يقبلون مثل هذا الغرور، ولكن المتعمقين في النظر يرفضون هذا رفضا ذاتا، ويقولون إن تلبس هؤلاء بالإصلاح ما هو إلا خداع ومكر. هذا معنى قوله بل مكر الليل والنهار. وفي هذا دليل يعني حقيقة جبت دليله هذا من الفوائد، لكن ما خالف لما جاءت قال تمشي، على أن الرؤساء يدعون ليلا ونهارا، ليلا ونهارا لا يسأمون لباطلهم وصد الناس عن دين الله عز وجل. وأهل الخير نائمون إلا ما رحم الله معلوم يعني، لكن غالب دعاة الخير مع الأسف نائمون، وليس عندهم اليقظة أيضا، ما عندهم اليقظة لمكر هؤلاء الماكرين الخادعين، يأخذون بالظاهر ولا يعلمون أن هؤلاء الخبثاء شر من الذين يتظاهرون بالسوء. ولهذا قال الله في المنافقين هم العدو فاحذرهم، وأتى بالجملة المفيدة للحصر هم العدو. وقد مر علينا أنه إذا عرف الركنان في الجملة الخبرية صارت دالة على الحصر. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. نعم. كيف تحدث الرسالة؟ أنا أقول شيء على الكفر أيضا كان هذا مثل عليهم. لكن فأبواهم يهودان، هذا عاش في بيئة كافرة صار كافر، لكن نظرا إلى أن لم تقم الحجة نقول لا ندري، الله أعلم بما أله في الآخرة، أما في الدنيا فلا يمكن إلا أن نعامله معاملة الكفر. نعم. إيه لأن ما سبقك فهو بين يديك. لا الآن ما سبق في الزمان كما سبق في المكان، ما سبقك في المكان فهو بين يديك، ما في إشكال. أولا هم يقولون السبق بالزمان كالسبق بالمكان. لا لا المعنى ان لسنا ننكر ما جاء بالقران فقط، يقولون ما ننكر هذا فقط، ننكر هذا واللي قبله. هو في الحقيقه الذي بيجي ما في كتب، لكن المؤلف حامل على الكتب. احنا نقول ايش من هذا وهذا لا يمكن ولا بل لدي يعني الكتب السابقة التي أخبرت بما يكون في المستقبل. حرف امتناع ولما حرف وجود لوجود، ولو حرف امتناع لامتناع. فهمتم؟ لما جاء زيد جاء عمرو، وجد مجيء عمرو لوجود مجيء زيد، هذه حرف وجود لوجود. لولا زيد ما جاء عمرو، جاء عمرو، نعم حرف امتناع لوجود. لو جاء زيد لأكرمتك امتناع لامتناع، عرفت يا أخ؟ طيب إذا لولا حرف امتناع، الله عز وجل بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا، إذ هذه ظرف بمعنى وقت، يعني وقت أمركم إيانا تأمروننا. وانظر إلى قوله تأمروننا كيف يفهم بأن هؤلاء الذين استكبروا وهم الرؤساء ليسوا يشيرون عليهم إشارة، وإنما يأمرونهم أمرا، لأنهم يعتقدون أن لهم السلطة عليهم. وفرق بين الأمر المقتضي لاستعلاء الآمر ومعاقبة المأمور إذا خالف، وبين المشورة، لأن المشير ليس يأمر أمرا ولكنه يعرض الشيء على سبيل التزيين لصاحبه أما أن يأمره أمرا فلا. وهنا قال إذ تأمروننا أن نكفر بالله، نسأل الله العافية. هذا من أشد المنكر، أن يأمر الإنسان غيره بالكفر. أن نكفر بالله، والكفر بالله يتضمن أو يدور على شيئين: تكذيب بالخبر، واستكبار عن الطلب. الكفر يدور على هذين الأمرين، إما تكذيب بالخبر وإما استكبار عن الطلب. استكبار عن الطلب يعني ترك الأمر وفعل النهي. ومن ذلك من التكذيب بالخبر إنكار الله بالكلية، بأن لا يصدق الإنسان بوجود الله عز وجل، أو لا يصدق بربوبيته أو بألوهيته أو بأسمائه وصفاته. ونجعل له أندادا، أي شركاء. نجعل له أندادا، أنداد جمع ند، والند هو النظير. وجعل الأنداد لله شرك، ولهذا فسر المؤلف الأنداد بأنهم الشركاء. وفي قوله ونجعل له أندادا دليل على أنهم لم يكفروا بالله أي بوجوده، لكن كفروا بحقوقه. قوله لأن لازم كونه لازم جعل الأنداد أن يكون هناك شيء موجود له ند. وأسروا أي الفريقان الندامة على ترك الإيمان به، أسروا الندامة. فسرها بعض العلماء بأظهروا، فمعنى أسروا أظهروا سرهم في الندامة. وفسرها آخرون أسروا بمعنى أخفوا العذاب الندامة. أما الذين فسروا أسروا بأخفوا فظاهر، ظاهر جدا، لأننا نعرف جميعا أن الإصرار بمعنى الإخفاء، لقوله تعالى وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، سرا وعلانية. وأما من فسره بأظهروا فقالوا إن أسر من الأفعال، من أفعال الأضداد، من أفعال الأضداد، لأن في اللغة العربية أفعالا تدل على المعنى وضده، تدل على المعنى وضده، تسمى الأضداد. وقد ألف علماء اللغة العربية بذلك كتبا سموها الأضداد في اللغة، يأتون بالكلمة معناها نعم ويبينون معناها الذي يتضمن الشيء وضده. ومنه قوله تعالى والليل إذا عسعس، قال بعضهم معناه أدبر، وقال آخرون معناه أقبل. ومعلوم أن أدبر وأقبل ضدان. أيهما أقرب إلى الصواب في هذه الآية، أسر بمعنى أخفى أو أسر بمعنى أظهر؟ بمعنى أخفى. طيب ما دقيق، هل يمكن أن نجمع بين القولين؟ لا، إلا إذا نزلناهما على اختلاف حالين أو على اختلاف شخصين. على اختلاف حالين بمعنى أنهم أحيانا يخفون وأحيانا يعلنون، أو على اختلاف شخصين بمعنى أن بعضهم يسر وبعضهم يعلن. أما أن نحملها على المعنيين في آن واحد من شخص واحد فهذا لا يمكن. لماذا؟ للتراد، جمع بين الضدين، وهذا مستحيل. طيب لننظر أيهما أولى بالصواب، أسر الندامة يعني أخفوها حين رأوا العذاب. لماذا أخفوها حين رأوا العذاب؟ لأجل أن لا يعاب عليهم، لأجل أن لا يعاب عليهم، فيظهر للناس أنهم نادمون على ما صنعوا. وهذا دائما يقع حتى في أمور الدنيا، إذا عرف الإنسان أنه أخطأ في تصرف ما تجده يخفي خطأه ولا يظهر أنه نادم ولا أنه مكترث بهذا الشيء. نعم، قال الشاعر: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. فبعض الناس يتحمل ولا يري غيره أنه نادم أو أنه ضجر أو ما أشبه ذلك. يقال إن رجلا عاد شخصا مريضا، وكان هذا المريض مجنفا أي مرضه شديد، فقال له: كيف أنت؟ كيف حالك؟ فقال: الحمد لله طيب. وأنا يفتخر بنفسه، أنا كما قال الشاعر: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. فقال له الذي زاره الذي عاده: ولكن وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. يعني لو تجلت وقد ذا الموت ينفع ولا لا؟ ما ينفع. أيوة. الشاهد أن الذين قالوا إن أسروا بمعنى أخفوا قالوا لئلا يعابون على ما صنعوا. أما الذين قالوا إنهم أسروا بمعنى أظهروا فقالوا إن الآيات كثيرة تدل على ندمهم وأنهم أظهروا ذلك وندموا على ما صنعوا، لكن ولا تحين مناص. وأسروا الندامة على ترك الإيمان به. من الذي أسر؟ الفريقة كما قال المعلم، الذين استكبروا والذين استضعفوا. قال الله عز وجل: نعم لما رأوا العذاب. لما في معنى حين، ومر علينا قريبا أن لما تأتي في اللغة العربية على أربعة أوجه، ولعل الأخ عبد الرحمن يعدها علينا. هل ترغبون أننا نستعيد مثل هذه المعاني إذا مرت علينا مثل هذه الحروف، أو تطويل بلا فائدة؟ ترغبون؟ طيب. يقول الله عز وجل: لما رأوا العذاب أو العذاب. والرؤية هنا بصرية أي عاينوه بأعينهم، أسروا الندامة. لكن والله لا ينفع الندم حين ذاك، الندم حين يرى الإنسان العذاب لا ينفعه، إنما ينفع قبل أن يرى العذاب. قال: أي أخفاها كل عن فريقه مخافة التعيير. واضح أن المؤلف فسر أسروا بمعنى أخفوا. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. جعلنا بمعنى صيرنا، أي صيرنا الأغلال، والأغلال جمع غل، وهو ربط اليدين بعضهما إلى بعض وتعليقهما في العنق هكذا، نسأل الله العافية. ولهذا قال: جعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. أعناق جمع عنق وهي الرقبة. وقول في أعناق الذين كفروا، أيهم؟ الذين استكبروا أو الذين صدقوا؟ كلا الفريقين، لأن هؤلاء كفار دعاة إلى الضلال، وأولئك كفار مقلدون بعد أن جاءهم الحق. ولهذا قال: أنا حصدناكم عن الحق عن الهدى بعد إن جاءهم. فالكل كافر، فجعل الله تعالى الأعناق في الأغلال في أعناق هؤلاء وهؤلاء. هل نفعت أحدا منهم محاجته؟ أبدا، وإنما هو من أجل إظهار العداوة بينهم، كما قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم، قال: ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وقال عز وجل: وقال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعن أختها. فهذه حال النار، حال أهل النار يوم القيامة: أعدى ولعن وسب وشتم. لكن المتقون الله يجعلنا وإياكم منهم على العكس من ذلك. يقول الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وجعلنا العذاب في أعناق الذين كفروا. هل ما كيف هل ما يعني أنها بمعنى ما؟ فالاستفهام هنا بمعنى النفي، هل يجزون إلا جزاء ما كانوا يعملون، يعني هل يكافؤون إلا على ما عملوا فقط، والله عز وجل لا يظلم أحدا. الاستفهام هنا بمعنى النفي، وقد مر علينا أن النفي إذا صيغ بصيغة الاستفهام كان مشربا معنى التحدي، يعني أنه لا يمكن أبدا أن يساء أحد إلا ما عمل. وهنا قال إلا ما كانوا يعملون، والمؤلف أضمر محذوف قال إلا جزاء ما كانوا يعملون، وما في القرآن بلا شك أبلغ وأشد، لأنه إذا قال إلا جزاء ما كانوا يعملون فإنه قد يقول قائل إن الجزاء ربما ينقص وربما يزيد، لكن إذا قال إلا ما كانوا يعملون كأنهم يجزون بالعمل نفسه كان ذلك أبلغ في عدم أو أبلغ في امتناع الزيادة أو النقص. انتبه، فما في القرآن أوضح يعني أبلغ. أما وجه كون المؤلف يقول إلا جزاء، فإنه يقول إن الذي يكون يوم القيامة ما هو العمل، ما هو العمل، ولكنه جزاء العمل. ولكننا نقول إن كلام الله عز وجل أفصح وأبلغ، يعني كأن العمل نفسه هو الذي يجزون به، فيكون بذلك أبلغ في العدل. إلا ما كانوا يعملون في الدنيا، كانوا يعملون في الدنيا، أفادنا المؤلف بقوله في الدنيا، أفادنا أن كان هنا للماضي المحقق، وقد مر علينا أن كان قد يراد بها مجرد إيش؟ مجرد اتصاف اسمها بخبرها، مثل قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، ليس المعنى كان فيما مضى، بل المعنى أنه لم يزل ولا يزال كذلك. قال الله تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير. طيب يقول ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. من فوائد هذه الآية الكريمة تمرد الكفار في طغيانهم، حيث قالوا متحدين للرسل متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وهذا غاية ما يكون في التمرد والطغيان، لأنهم لو كان عندهم أدنى شيء من الإيمان لكانوا يخافون مما إيش؟ مما وعدوا به، لكن لتمردهم وطغيانهم والعياذ بالله قالوا هذا القول. ومن فوائده من فوائد الآية أنهم كذبوا الرسل فيما قالوا لقولهم إن كنتم صادقين. ومن فوائدها بيان الأساليب التي يقوم بها دعاة الباطل، حيث يتحدون أهل الحق بمثل هذا التحدي، مع العلم بأن الوعيد بالعذاب أو نحوه كالآيات تماما. والآيات عند من؟ الآيات عند الله. وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله. كذلك العذاب الذي وعدت به الرسل ليس هو بأيديهم حتى يقولوا إذا قال أرونا العذاب، قال الله هذا العذاب. العذاب عند من؟ عند الله. ولهذا كان جواب الرسل بأمر الله قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقيمون. فالأمر ليس إلينا، كلما طلبتم أعطيناكم، ولكن هناك شيء فوقنا جميعا وهو الله عز وجل، هو الذي يقدر هذه الأشياء. فكما أن المشركين إذا طلبوا آيات يقال لهم إنما الآيات عند الله، إذا طلبوا نزول العذاب نقول لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، وليس الأمر إليه. وهم لا يقولون ذلك إلا تمويها على الناس وتغريرا بالعامة، فيقول شوف هذا اللي توعدوننا إذا كفرنا بهم بالعذاب، وين العذاب؟ المهم أننا نأخذ من ذلك بيان أساليب دعاة الضلال، حيث ينوعونها بكل ما يستطيعون من الشدة وإضلال الخلق. أظن انتهى الوقت. نعم. ها؟ ما أجبروهم، أمروهم فقط. لو أجبروهم وأكرهوهم مع أن قلوبهم مطمئنة بالإيمان ما عوقبوا، لكن أمروهم وقالوا أنتم نخافكم أكثر مما نخاف الرسل. ها؟ إيش؟ أنا أرجح أنها مثل ما مشاعر المؤلف على ظهري أنا إذ تأمرون إلى آخر. ها؟ وش إلى وين؟ ها؟ قل لكم يا عزيزي. وقال الذين كفروا، هذه مبتداها فلا، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. في هذه الآية الكريمة بيان أن العذاب موقت، لا يتقدم باستعجال من استعجله، ولا يتأخر بطلب من يؤخر من بطلب من طلب أن يؤخر. ونظير ذلك قوله تعالى عن نوح: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ومن فوائد الآية الكريمة أن أفعال الله عز وجل محررة منظمة، كل شيء بأجل مقدر، وقد أشار الله لذلك في قوله: وكل شيء عنده بمقدار، رحمك الله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء بقوله: قل لكم ميعاد يوم. ثم قال تعالى: وقال الذين كفروا إلى آخره. يستفاد من هذه الآية بيان عتو هؤلاء الكافرين، وأنهم لم يرثوا الإيمان، بل قالوا: لم نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ومنها مبالغتهم في الطغيان والعدوان، حيث أشاروا إلى القرآن الكريم بما يدل على التحقيق في قولهم: هذا القرآن. فإن الإشارة هنا بالقريب لدنو مرتبته على زعمهم. وفيه أيضا من تماذيهم في الطغيان أنهم قالوا: لن نؤمن به ولا بالذي بين يديه، سواء قلنا أن ما بين يديه ما أخبر به عن المستقبل أو ما سبقه من الكتب، فإن هذا يدل على المبالغة في العتو والعناد، رحمك الله. قال: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم إلى آخره. في هذا بيان عظم عقوبة هؤلاء المكذبين، لأن تقدير الجواب يدل على ذلك، وقد قدرناه في تفسيرنا بأنه بماذا؟ لرأيت أمرا عظيما أو فظيعا. ومن فوائدها أن الظلم، أن الكفر ظلم، لقوله: ولو ترى إذ الظالمون. يعني قال: وقال الذين كفروا، ثم قال: ولو ترى إذ الظالمون. ويؤيد ذلك قوله تعالى في سورة البقرة: والكافرون هم الظالمون. ومن فوائدها حسن الإظهار في موضع الإضمار إذا اقتضت البلاغة ذلك بقوله إذ الظالمون، ولم يقل ولو ترى إذ هم موقوفون. وللإظهار في موضع الإضمار فوائد، منها إرادة العموم بحيث يشمل هؤلاء المذكورين وغيرهم، ومنها بيان وصف لمن يعود الضمير عليه لم يكن موجودا من قبل، يعني بمعنى التسجيل عليهم بما يقتضيه هذا الوصف. إذ أنه لو قيل ولا ترى إذ هم موقوفون ما استفدنا أن هؤلاء كانوا ظالمين، فلما قالوا ولا ترى إذ الظالمون سجل عليهم أنهم ظلم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البعث والجزاء لقوله موقوفون عند ربهم، وهو أحد أركان الإيمان الستة التي لا يتم الإيمان إلا بها. ومن فوائدها إظهار الندم من هؤلاء حيث صار كل واحد منهم يحمل الأفعال السيئة على الآخر لقوله يرجع بعضهم إلى بعض القول. ومنها أن من الفصاحة ذكر الأشياء، ذكر القول مجملا ثم مفصل، أن هذا من البلاغة لما أشرنا إليه في التفسير من أنه إذا ذكر مجملا تشوفت النفس إلى معناه، تشوفت إلى معناه والتفصيل فيه حتى يرجع إليها عليه السلام، يرجع إليها وهي مشتاقة إليه. ومنها إثبات الأسباب، من أين تؤخذ؟ لولا أنتم لكنا مؤمنين. وهل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح من وجه، وهو أنهم سبب في إضلالهم، لكنه لا عذر لهم فيه، لأن الله تعالى أعطاهم قدرة واختيارا وأرسل إليهم الرسل وبين لهم الحق. فنحن نقول نعم، لولا هؤلاء الدعاة لكانوا مؤمنين، لأن الدعوة تسلم من المعارض، ولكنه لا عذر لهم لأنهم باستطاعتهم أن يخالفوهم ويؤمنوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الرؤساء كانوا مستكبرين مستعلين على المرؤوسين لقوله الذين استكبروا للذين استضعفوا. ومن فوائد ثم قال تعالى وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. فيها بيان تبرؤ المتبوعين من الأتباع لقولهم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، ويشير إلى هذا قوله تعالى في سورة البقرة إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقوله سبحانه وتعالى عن إبراهيم إن قال لقومه ويوم القيامة يكفر بعضكم بعض ويلعن بعضكم بعضا ومواكم النار وما لكم من ناصرين. نعم. وفي الآية دليل على أن الهدى قد تبين لهؤلاء الكفار بقوله أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، وهذا إقرار منهم اعتراف بأن الهدى قد جاء، ولكنهم استحبوا العمى على الهدى، نسأل الله العافية. ومن فوائدها إثبات الإجرام لهؤلاء الأتباع من متبوعين، حيث قالوا بل كنتم مجرمين فأنتم الذين فعلتم هذا بأنفسكم فلا تلوموننا ولوموا فلا تلومونا ولوموا أنفسكم، وهو نظير قوله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. ثم قال وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تمرنا، فيه دليل من فوائد الآية أن هؤلاء الرؤساء كانوا يدعون بل يأمرون هؤلاء الضعفاء ليلا ونهارا لقولهم بل مكر الليل والنهار. ومن فوائدها أيضا أن هؤلاء المتبوعين يتوصلون إلى أتباعهم بالمكر والخداع، حيث قالوا بل مكر الليل والنهار، فهم يمكرون بهم حيث يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وإلا فهم يعلمون أنهم بمخالفتهم للرسل على باطل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشرك كفر، تقول أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، وليس كل كفر شركا، فكل شرك كفر وليس كل كفر شركا. ومن فوائدها أن هؤلاء الرؤساء قد فرضوا سيطرتهم وسلطانهم على هؤلاء الأتباع فرضا لا محيد لهم عنه، كقولهم إذ تأمروننا أن نكفر بالله، فهم عندما يدعونهم ليس يقولون مثلا إن الكفر حسن وإن اتخاذ الشركاء حسن وما أشبه ذلك، بل يقولون نعم اكفروا، لأن الأمر كما مر علينا هو طلب الفعل على وجه السلام. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الند لله عز وجل، أي تحريم جعل الند لله سبحانه وتعالى، لأن قولهم إذ تأمرون أن نفرض الله ونجعله أندادا يعتبر ذكرا لأسباب العذاب ولا شك فيه. ولكن الشرك كما تعلمون أنواع، شرك أكبر مخرج عن الملة، وشرك أصغر لا يخرج، وشرك خفي لا يبين، وشرك ظاهر، شرك ظاهر بين، وشرك خفي لا يبين. ثم الخفاء والظهور قد يكون باعتبار ظهوره للناس، وقد يكون باعتبار ظهور كونه شركا، يعني يخفى على الإنسان أنه شرك، أو أنه يخفى على الناس أن هذا الرجل مشرك. فالرياء مثلا يخفى على الناس ولا لا؟ لأن محله القلب ولا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. والحلف بغير الله ممن اعتاده هذا خفي، ليس من حيث ظهور الناس لأن الناس يسمعونه، ولكن من حيث ظهور حكمه، فإن كثيرا من الناس ولا سيما من اعتاد الحلف بغير الله يظنون أن هذا أن الحلف بغير الله ليس به بأس. وهناك شرك ظاهر، أي أن ظاهر أنه شرك وظاهر للناس أيضا، كعبادة الأصنام، فإن عبادة الأصنام كلنا يعرف أنها شرك، لكن من المشركين من يتعلل لأن هذه الأصنام يريد بها أن تكون شفعاء، لا أنها هي نفسها، لا أنها هي نفسها تنفع أو تضر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الندم عند رؤية العذاب لا ينفع، لقوله وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، فلم ينتفعوا بإظهار الندامة ولا بإصرارها في نفوسهم أيضا. أما الندم قبل رؤية العذاب فهو توبة، إذا أصلح الأمل تاب الله عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من جملة ما يعذب به هؤلاء أن أيديهم تغل في أعناقهم، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. ومن فوائد الآية الكريمة بلاغة القرآن، حيث يدل على المعنى باختصار ووضوح. فهنا قال وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، ولم يقل الذين استضعفوا أو الذين استكبروا، بل قال الذين كفروا ليعمهم ويعم غيرهم أيضا ممن كان كافرا. ومن فوائدها أي من فوائد الآية أن الله عز وجل لا يظلم أحدا، بقوله هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ومنها أي من فوائدها أن الجزاء من جنس العمل، فيجازى الإنسان بمثل عمله تماما. وقد بين الله تعالى في آيات أخرى أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وأن السيئة لا يجزى الإنسان إلا مثلها فقط. من بين كان فيها زيادة؟ ما في أحد؟ وخره يتقدم به واحد. ثم قال الله عز وجل وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها رؤساؤها المنعمون إنا بما أرسلتم به كافرون. قول وما أرسلنا في قرية، المراد بالقرية البلد سواء كان كبيرا أم صغيرا، لأنه مأخوذ من الجمع. فالقرية سمت قرية لأنها تجمع الناس. وإن كان العرف عندنا الآن أن القرية هي البلد الصغير، لكن هذا عرف حادث، والقرية في اللغة تشمل البلد الصغير والكبير. قال الله تبارك وتعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، مع أن مكة أم القرى وسمها الله تعالى قرية. وقوله من نذير، المراد بالنذير النبي، حيث إنها نكرة في السياق النفي، لكن هذا من باب التأكيد العموم. وقوله إلا قال مترفوها، قال مترفوها، وبين المؤلف أن الإتراف بمعنى التنعيم، يعني إلا قال من نعم في الدنيا كذا وكذا. والترف سبب للتلف، قال الله تعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وانظر إلى الترف ماذا يسبب، يسبب الكبرياء ورد الحق وعدم الإيمان بالرسل. إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، بما أي بالذي. وقول إنا بما أرسلتم به، الخطاب في أرسلتم نعم للرسل الذين عبر عنهم بقوله فيما سبق من نذير. وقوله بما أرسلتم به كافرون، عندنا حرف جر بما أرسلتم وبه، فبأي شيء يتعلق الجار الأول بما أرسلتم يتعلق بقوله كافرون وقدم عليه للحصر كأنهم قالوا لا نكفر بشيء إلا بما أرسلتم به، وهذا من المبالغة في العدوان نسأل الله العافية. أما الثاني به فمتعلق بأرسل. طيب لماذا قدم المتعلق على المتعلق في بما أرسلتم به كافرون؟ لسببين، معنوي ولفظ. المعنوي إفادة الحصر يا عبد الله، واللفظي مراعاة فواصل الآيات، لأننا نرى أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالأشياء التي فيها مراعاة الفواصل حتى وإن لزم أن يقدم المؤخر ويؤخر المقدم. ففي سورة طه قالوا آمنا برب هارون وموسى، مع أنها موسى أفضل من هارون، لكن أخذ بمراعاة فواصل الآيات. إن بما أرسلتم به كافرون. وقالوا يعني المترفون نحن أكثر أموالا وأولادا ممن آمن وما نحن بمعذبين. افتخروا على هؤلاء فقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، وكثرة أموالنا وأولادنا على زعمهم تدل على رضا الله عنا، إذ لو لم يرضى عنا ما رزقنا الأموال والأولاد. وهذه الدعوة سيبين الله تعالى بطلانها، لكن هم زعموا أن الله سبحانه وتعالى لم ينعم عليهم بهذه الأموال والأولاد إلا لأنهم على حق. وقول وما نحن بمعذبين يحتمل نفيهم للعذاب، يحتمل أمرين، أحدهما أنهم يدعون أنهم إذا بعثوا لن يعذبوا وإن كانوا يقرون بأصل العذاب، ويحتمل أن نفيهم للعذاب يراد به نفي البعث، يعني لن نبعث فنعذب كما زعمتم أيها الرسل. فها هنا احتمالان، الأول يمكن البعث، يعني ما نحن بمعذبين لأننا لن نبعث، هذا واحد، ما نحن بمعذبين لأن الله قد رضي عنا فلا يعذبه. والواقع أنهم ينكرون البعث، لأن من آمن بالبعث لازم من إيمانه أن يؤمن بالرسل ويلتزم بالشريعة. قال الله تعالى ردا عليهم أو آمرا رسوله أن يرد عليهم، قل إن ربي يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء امتحانا ويقدر يضيقه لمن يشاء ابتلاء ولكن أكثر الناس أي كفار مكة لا يعلمون ذلك. ولكن أكثر الناس أي كفار مكة لا يعلمون ذلك. كيف يقول نعم. طيب انتبه، ردا على هؤلاء الذين قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، يعني فنحن الذين رضي الله عنا، أما أنتم ففقراء وفقركم يدل على أن الله لم يرضى عنكم. الجواب قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط يعني يوسع لمن يشاء أي من مؤمن وكافر، فهناك كفار قد ضيق الله عليهم الرزق وهناك مؤمنون قد وسع الله عليهم الرزق، فالرزق بيد الله عز وجل. ولكن قوله لمن يشاء مر علينا أن الله سبحانه وتعالى إذا قيد فعله بمشيئته فهو مربوط بحكمته، يعني من يشاء ممن تقتضي الحكمة أن يوسع له، ويقدر يضيق ممن تقتضي الحكمة أن يضيق عليه. ولهذا يروى أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر. فالغني ربما يطغى بغناه ويستكبر، والفقير ربما يقنط من رحمة الله ويستحسر ويستبعد الفرج، فيكون الأول فاسدا بطغيان والثاني فاسدا بيأسه وقنوطه. وقوله إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء، الرزق بمعنى العطاء. وقول ولكن أكثر الناس، قال المؤلف كفار مكة، وهذا كما سبق من قصوره في التفسير، هذا من القصور. والواجب أن نقول إن المراد بالناس جميع الناس، أهل مكة وغيرهم. وقول أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون أن الأمر بيد الله من حيث توسيع الرزق وتضييقه. وقول أكثر الناس لم يقل كل الناس، لماذا؟ لأن المؤمنين يعلمون ما لله سبحانه وتعالى من الحكم في بسط الرزق وتقديره. ثم قال الله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى قربا، أي تقريبا. قوله وما أموالكم ما نافية، وهل هي حجازية أو لا؟ ها؟ حجازية، لأن أموال اسمها وبالتي خبرها، إذن فالمبتدأ والخبر موجودان فتكون حجازية. والباء في قوله بالتي زائدة لفظا لا معنى، وهي خبر ما، أي ما أموالكم أيها المفتخرون بها حيث قلتم نحن أكثر أموالا وأولادا، ما أموالكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. ما الذي يقرب عند الله؟ الأعمال الصالحة. أما الأموال فإنها قد تكون ضرر على الإنسان، فليست هي التي تقرب إلى الله، مجرد ما لا يقرب إلى الله عز وجل. قال المؤلف زلفى قربا، أي تقريبا. فأفادنا بهذا التقرير رحمه الله أن زلفى مفعول مطلق لتقرب، لأن التقريب بمعنى الزلفى، فهو إذن مفعول مطلق. ولا نقول إنه مصدر لأنه مخالف لعامله في الاشتقاق، فتقرب من قرب، وزلفى من ازدلف بمعنى قرب. فالمعنى أن هذه الأموال والأولاد لا تقربكم تقريبا إلى الله عز وجل. ويحتمل أن المعنى لا لا لا تقرب بالتي تقربكم، أي تدنيكم منا. والمعنى من حيث العموم سواء، بالتي تقربكم عندنا زلفى، لكن يختلف الإعراب، فإنه على المعنى الثاني تكون زلفى مفعولا به، مفعولا به لا مفعولا مطلقا. إلا من آمن، قال المؤلف لكن، إشارة إلى أن الاستثناء هنا منقطع. ووجهه أن الكاف في قوله وما أموالكم ولا أولادكم تعود على الكافرين، ومن آمن وعمل صالحا فليس من الكافرين، والمستثنى إذا كان من غير جنس المستثنى منه فهو منقطع. عبد الرحمن وش نظيره أو وش مثاله في الأمور المحسوسة؟ المنقطع. نعم. هنا إذا كان الضمير في أموالكم انتبه يعود على الكافرين فالاستثناء إيش منقطع قطعا. ليش؟ لأن من آمن وعمل صالحا ليس من الكافرين. وإذا جعلنا الخطاب في قوله وما أموالكم عائدا على جميع الناس المخاطبين صار الاستثناء متصلا. وقوله إلا من آمن وعمل صالحا يعني فإن من آمن وعمل صالحا تقربه أمواله وأولاده إلى الله لأنه يعمل فيها بطاعة الله فيكتسب المال عن طريق حلال ويصرفه أيضا في الطرق النافعة وأولاده كذلك يربيهم ويؤدبهم حتى يكونوا قرة عين له في الحياة وبعد الممات. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إذن إذا دعا الولد الصالح لأبيه قرب إلى الله عز وجل وصار هذا الدعاء مقربا له. قال إلا من آمن وعمل صالحا. الإيمان يكون في القلب وهي العقيدة وعمل صالحا يكون في الجوارح. وصالحا صفة لمصدر محذوف تقديره عملا صالحا كما بين الله ذلك في سورة الفرقان في قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والعمل الصالح هو ما كان خالصا لله موافقا لشريعة الله. هذا العمل الصالح ما كان خالصا لله موافقا لشريعة الله. فالعمل الذي فيه رياء ليس بصالح لأنه لم يكن خالصا. والعمل الخالص المبتدأ ليس بصالح لأنه ليس موافقا لشريعة الله. وقوله فأولئك لهم جزاء الضعف. فأولئك لهم جزاء الضعف. أولئك المشار إليه من آمن وعمل صالحا. وجاء بلفظ الجمع أولئك لهم مراعاة للمعنى. أما اللفظ فإنه يقول إلا من آمن وعمل صالحا اللفظ مفرد ولكنه عاد إلى من باعتبار المعنى. وقد سبق مرارا وتكرارا أنه يجوز في من وما أشبهها يجوز فيه مراعاة المعنى ومراعاة اللفظ. ففي مراعاة المعنى نأتي بالإشارة أو بالضمير مجموعا وفي مراعاة اللفظ نأتي به مفردا. وربما نأتي مرة بمراعاة اللفظ ومرة بمراعاة المعنى ومرة بمراعاة اللفظ في سياق واحد. قال الله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها نهر. الضمائر هنا روعية فيها ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها نهر روعية فيها اللفظ. خالدين فيها أبدا روعية المعنى. قد أحسن الله له رزقا روعية اللفظ. في سياق واحد روعية اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ. وقول فأولئك لهم جزاء الضعف أي الجزاء المضاعف. كم غانم حسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقوله بما عملوا ناء يحتمل أن تكون مصدرية وأن تكون موصولة فإن كانت موصولة فعائدها محذوف والتقدير بما عملوه، وإن كانت مصدرية فلا حاجة إلى عائد ويكون التقدير بما عملوا أي بعملهم. والباء هنا للسببية، الباء هنا للسببية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهنا قال جزاء الضعف بما عمل ولا منافاة، لأن الباء في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله باء المعاوضة، التي هي كقولك بعت هذا الثوب بدينار. وأما الباء في قوله بما عملوا فهي باء السببية، باء السببية أي أن الله جعل العمل سبب دخول الجنة ولم يجعل الجنة عوضا عن العمل، فللعمل سببها. وقوله وهم في الغرفات، قال المؤلف بما عملوا أي جزاء العمل، الحسنة الحسنة مثلا بعشر فأكثر، وهم في الغرفات من الجنة آمنون من الموت وغيره. وفي قراءة الغرفة، في قراءة سبعية ولا شاذة؟ سبعية، لأن قال المؤلف رحمه الله أنه إذا قال في قراءة فهي سبعية، وإذا قال قرئ فهي شاذة. القراءة الآن في الغرفة وفي الغرفات، ولكن الغرفة بمعنى الجمع، لأن المفرد المحلى بأل غير العهدية يفيد العموم، كما في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، أي إن كل إنسان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله بمعنى الجمع، الغرفة بمعنى الجمع. طيب ناخذ فوائد الآيات. يقول الله عز وجل وما أرسلنا في قرية النذير إلا قال مترفوها إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى بعث في كل قرية النذير لقوله وما أرسلنا في قرية، وقد دل على ذلك آيات متعددة كما في قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ومن فوائد الآية الكريمة أن المترفين هم أهل البلاء ومنهم يصدر الشر بقوله إلا قال مترفوها إلى آخره. ومنها التحذير من الترف، حيث كان الترف سببا للشر والبلاء والكفر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمرنا بالاحتفاء أحيانا، يعني هو ما ينهى عن الرفاهية مطلقا ولكن عن كثرتها، ويأمر بالاحتفاء. ما الاحتفاء؟ أن نمشي حفاة أحيانا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قد أعذر إلى خلقه في إرسال الرسل لقوله وما أرسلنا في قرية من نذير، وهذا كقوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن فوائد الآية وقاحة هؤلاء المترفين من وجهين، أولا أنهم قالوا بكل صراحة إنا بما أرسلتم به كافرون، ثانيا أنهم أكدوا هذا الكفر بقولهم إن وإن للتوكيد. ثالثا أنهم قدموا المفعول مفعول الكفر وهو قوله بما أرسلتم، كأنهم يقولون للرسل إنا لا نكفر بشيء سوى ما أرسلتم به، لأن المعروف أن التقديم المعمول يفيد الحصر. ومن فوائد الآية الكريمة أن تكذيب هؤلاء المترفين كان مع إقرارهم بأن هؤلاء رسل، حيث قالوا إنا بما أرسلتم. فإن قلت أفلا يمكن أن يكون قولهم إنا بما أرسلتم يعني على زعمكم، فالجواب أن الأصل في الكلام الحقيقة، وأن هذا إقرار منهم بأنهم أرسلوا، ولا غرو أن يقوم الكافر بالكفر المبني على العناد والاستكبار. ثم قال تعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين. من فوائد هذه الآية أن هؤلاء المترفين افتخروا بما أعطاهم الله عز وجل من كثرة المال والأولاد. ومن فوائدها أن الإنسان قد يغتر بالنعمة فيبقى على معصيته. كيف ذلك؟ لأنهم قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا فقد رضي الله عنه، ولكن هذا ليس دليلا على رضا الله سبحانه وتعالى عنهم. ومن فوائدها أن هؤلاء الكفار زعموا بدعواهم أن الذي أعطاهم نعيم الدنيا سوف يعطيهم نعيم الآخرة لقوله تعالى وما نحن بمعذبين. وانظر إلى قوله تعالى في آخر فصلت حين ذكر أن الله تعالى إذا أعطى الإنسان رحمة من الله ونعمة يقول هذا لي وما أظن الساعة قائمة، إيش بعد؟ ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن. فهذا نظير هذه الآية، يقول نحن أكثر أموالا وأولادا وإن رجعنا إلى الله فإننا لن نعذب. وهذا على أحد الاحتمالين، والاحتمال الثاني أن قولهم وما نحن المعذبين أي أننا لن نبعث ونعذب. ثم قال تعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إلى آخره، في هذا إثبات المشيئة لله لقوله لمن يشاء، وإثبات الأفعال الاختيارية لقوله يبسط ويقدر. وفيها أيضا أن كثرة المال والولد لا يدل على الرضا، وإنما هو تابع لماذا؟ لمشيئة الله. ومنها الحكمة العظيمة البالغة في اختلاف الناس في سعة الرزق وضيقه، لولا ذلك ما قامت مصالح الخلق، لو كان الناس على حد سواء في الغنى هل يخدم بعضهم بعضا؟ ها؟ لا، ولا يقوم بعضهم بمصالح بعض. وانظر إلى قوله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، لماذا؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ولولا هذا الاختلاف من بسط الرزق وسعته ما حصلت هذه الفائدة العظيمة وهو تسخير الناس بعضهم لبعض. ومن فوائد الآية الكريمة أن أكثر الناس جهال بحكمة الله عز وجل في أفعاله بقوله ولكن